وإن مما تطمئن به القلوب العلم بأن الألقاب الدينية توهب ولا تكسب، فهي مواهب الله لمن شاء من عباده. ولو اجتمع الناس على أن يعطوا أحدا لقبا من الألقاب وهو لا يستحقه فإن الله يسلبه ذلك اللقب. ولو اجتمع الناس على أن يمنعوا أحدا لقبا يستحقه فإنه لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك، فإن أصل العلم وهو النبوة اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الله لا يجعل حكم ورثته عند الناس، وإنما الحكم منه سبحانه وتعالى، فله الحكم وهو العلي العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.